إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنوع الثالث عشر هو الشاذ، ذكره الحافظ ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث، وهو الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول الشافعي الإمام رحمه الله، ذكر تعريفه للشاذ، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال يعني الخليلي، والذي عليه حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينص فيه على أن ما تفرد به الثقة فرواه ولم يروه غيره لا يدخل في قسم الشاذ، لأنه قد تفرد بعض الثقات بأحاديث، وصدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب، أي فرد، بل هو فرد مطلق، لأن التفرد فيه ولأن الغرابة وقعت فيه في أصل الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرد به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يروي حديث إنما الأعمال بالنيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر. صدر الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بحديث غريب، وختمه بحديث غريب، فصدر صحيحه بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وختم الصحيح بحديث غريب وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قال الخليلي رحمه الله: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا تعريف الخليلي، ومعناه التفرد فقط، مجرد التفرد، سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة، هذا يعد شاذا عند الخليلي. ويأتي كلام الحاكم ويرجح العلماء ما قاله الشافعي رحمه الله في التعريف. فتعريف الخليلي يتوقف على التفرد المطلق، سواء كان المتفرد ثقة أم كان غير ثقة، فما كان كذلك فهو شاذ عند الخليلي. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فقد مر تعريفه. وقال الحاكم النيسابوري رحمه الله: الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. عند الحاكم تفرد الثقة أيضا، عند الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، عند الخليلي التفرد، سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة. فهذا فرق ما بين التعريفات التي ذكرها هؤلاء العلماء. الشافعي رحمه الله في تعريفه للشاذ قال: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره كما مر. وأما الحاكم فعنده تفرد الثقة، وأما الخليلي فأيضا يذهب إلى التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أم كان غير ثقة. ما الصحيح من هذه التعريفات؟ الصحيح من هذه التعريفات تعريف الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، لأنه وجد أحاديث متكاثرة تفرد بها ثقة وقبلها العلماء، وقد مر أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، قد تفرد برواية الحديث الأول عمر رضوان الله عليه، وآخر حديث عند البخاري أيضا هو حديث غريب. فالصحيح ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فقد وجدت حديث متكاثرة تفرد بها ثقات وقبلها العلماء. تعريف الحاكم رحمه الله تعالى هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، هذا تعريفه الذي نقله عنه الحافظ ابن كثير. قال الألباني رحمه الله معلقا وقد ذكر تعريف الحاكم، قال هذا خلاف صنيع الحاكم في المستدرك، يعني هذا التعريف المنسوب للحاكم يخالفه الحاكم نفسه من صنيعه في المستدرك، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه في المستدرك من طريق مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم بعقب هذا الحديث: حديث صحيح على شرطهما، فقد احتج بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر، ممن هو أحفظ أو ممن هو أكثر عددا كما مر، وبهذا يلتئم كلام الحاكم مع صنيعه، يلتئم كلامه مع صنيعه، وإلا فتعريفه الذي ذكره الحافظ ابن كثير من أن الشاب هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، فقد خالف هذا في المستدرك، فذكر أحاديث تفرد بها بعض الثقات وصححها، فهذا صنيع مخالف لقوله ولتعريفه. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف الحاكم هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، قال: ويشكل على هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا التفرد على هذا النحو. قال الحافظ ابن كثير: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، قال: كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال الشيخ شاكر رحمه الله معلقا: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، لأن المتواتر كما مر في تعريفه هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم في الرواية الحس، هذا تعريف المتواتر. فإذا هنا شرط قد اختل، هذا الحديث لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فطبقة الصحابة فيها عمر واحد، وطبقة كبار التابعين من روى عن عمر رضوان الله عليه وهو علقمة الليثي لم يروي عن عمر هذا الحديث إلا هو، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فأين التواتر؟ التواتر أن يوجد من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد جمع، وكما مر حددوه بعشرة من الرواة تحديداً، وقد مر اعتراض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر بل ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على التحديد بعشرة من الرواه، وقالوا إن جلالة الرواه تغني عن كثرة العدد. فإذا هذا الحديث إذا قيل أنه متواتر فأي المتواتر؟ هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير كثير، وهذا ليس متوفرا هاهنا. ولذلك قال الشيخ شاكر في تعليقه: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر. قال: وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور. والمشهور الاصطلاحي هو إذا كان في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد يزيد على الراويين ولا يبلغ درجة التواتر ولو كان في طبقة واحدة، فهذا حديث مشهور، مشهور اصطلاحي. وهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات فيه هذا التفرد المطلق في رواية عمر وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في تفرد علقمة به ومحمد ابن إبراهيم التيمي به، وكذلك يحيى ابن سعيد الأنصاري به، فكيف يكون مشهورا؟ قال: وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح، حديث فرد غريب صحيح. والحديث الغريب كما مر قسم من الآحاد، فالأحاديث على حسب كم الرواة على حسب وصوله إلينا بطرقه ينقسم قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر هو الذي يرويه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم في الرواية الحس، سمعنا أو شاهدنا أو يقولون حدثنا أي سمعنا منه، وتكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الرواية. إذا لم يتوفر في الحديث هذه الشروط فإنه يكون من الآحاد. فالأحاديث إما متواتر وإما آحاد. الأحاد ما ليس بمتواتر، وينقسم ثلاثة أقسام أيضا بالنظر إلى كم الرواة في الإسناد. فإذا كان عدد الرواة في جميع طبقات الإسناد يزيد على راويين، يزيد على راويين ثلاثة فما فوق، ولكن لا يبلغ درجة التواتر، قد يبلغ درجة التواتر في جميع طبقات الإسناد إلا في طبقة واحدة فيكون فيها ثلاثة من الرواة أو أربعة أو خمسة، ولكن لا يبلغ العدد درجة التواتر فيكون الحديث مشهورا. فإذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط يكون الحديث عزيزا. إذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فقط فالحديث غريب أو فرد، قد تكون الغرابة أو يكون التفرد في أصل الإسناد، يعني في آخر الإسناد من جهة المتن، يعني في من يروي مثلا في الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في من يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا إنما الأعمال بالنيات، فهذا يقال له حينئذ فرد مطلق أو غريب مطلق أو غرابته مطلقة. قد لا يوجد هذا التفرد، يعني يمكن أن يوجد في طبقات من طبقات الإسناد لا في أصل الإسناد يعني من جهة المتن تفرد فيرويه راو واحد فقط عن رواة كانوا قبله من شيوخه فيروي عنهم، ولكن يتفرد هو بالرواية عنهم ثم يرويه عنه بعد ذلك من يرويه. هذا التفرد الذي يقع في أثناء الإسناد يقال له التفرد النسبي، فيقال غريب نسبي. فغريب مطلق إذا كانت الغرابة أو التفرد في أصل الإسناد، وغريب نسبي إذا كان التفرد أو الغرابة في أثناء الإسناد فيقال له غريب نسبي. قد تكون الغرابة النسبية والتفرد النسبي لا على حسب كم الرواة فلا يلتفت إلى عدد الرواة، قد يكون كثيرا ولكن يكون بحسب البلدان، مثلا فلا يروي هذا الحديث إلا الشاميون أو الحمصيون، فتفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مكة، هذا أيضا يقال له غريب نسبي. فإذا الحديث الذي معنا إنما الأعمال بالنيات هذا حديث غريب، وغرابته مطلقة. لما؟ لوقوع التفرد في أصل الإسناد، فهذا فرد مطلق. هذا على قول الخليلي شاذ أم ليس بشاذ؟ شاذ على قول الخليلي، وعلى قول الحاكم إذا لم يراع في النظر إلى ما كان من عمله في المستدرك. أما بالنظر إلى عمله في المستدرك فيمكن الجمع بين قوله في تعريف الحديث الشاذ وعمله في المستدرك، فيكون ما رواه الثقة لا مطلقا، وإنما ما رواه الثقة مخالفا للثقات، فيعود إلى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. على هذا لا يمكن أن يقال إن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من قسم الشاذ، بل هو من الأفراد ولا يضره. فإذا روى الثقة ما لم يروه غيره هل يقال لما رواه إنه شاذ؟ لا يقال له إنه شاذ على التعريف المعتبر عند العلماء. ولذلك لما ذكر أن هنالك من قال إن مطلق التفرد إنما هو داع إلى الوصف بالشذوذ، قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر ثم قال ما قال. قال قلت ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار، القائل هو ابن الصلاح. قال ابن كثير قال يعني صاحب الأصل وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعني يشكل أيضا هذا الحديث على التعريف بأن التفرد مطلق التفرد يكون داعيا إلى الوصف بالشذوذ، ومعلوم أن الحديث الشاذ من قسم الضعيف. قال يشكل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات فهو فرض مطلق، ويشكل عليه أيضا حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. فعلى القول بأن مطلق التفرد يكون داعيا للوصف بالشذوذ فتكون هذه الأحرف ضعيفة، وليس كذلك. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس، خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره وأن ينفرد بالرواية وحده كما في حديث عمر رضي الله عنه، فهذا مقبول إذا كان الراوي عدلا ضابطا حافظا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الموضع وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه في المستدرك، لأنه نقل عنه في المستدرك من صنيعه خلاف قوله، فلا بد من رد القول إلى الصنيع إلى العمل. فإذا مقصود الحاكم من تعريفه أنه إذا روى الثقة ما يخالف فيه الناس، ما يخالف فيه الثقات. والصحيح هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، وهذا حق. والتفرد وحده لا يضير الرواية ولا الراوي، لأنه سمع ما لم يسمع غيره، وأبو هريرة رضوان الله عليه كان يقول لما ألفتوا نظرة لكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلقائه، قال كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق يعني التجارة، وإخواني من الأنصار يشغلهم العمل بالمساحي في زروعهم وفي بساتينهم، وأما أنا فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعاني ما يعاني من شدة الجوع، يقول فأخر صريعا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون به جنة ووالله ما بي إلا الجوع رضوان الله عليه. قال وإن كنت لأستقرئ الرجل من أصحاب رسول الله الآية من كتاب الله وهي معي، يعني يمشي معه في الطريق، يقول معك آية كذا، فيقول نعم، يقول أقرئنيها، يقول ووالله إنها لمعي ولكن طمعا في أن ينقلب بي إلى بيتي فيطعمني، يعني يمشي معه في الطريق. والصحابي الذي سيقرئه الآية ماض إلى بيت، وأبو هريرة معه، يقول أعدها علي بارك الله فيك، فما يزال يعيدها حتى يكون أمام البيت، كما نقول نحن في عرفنا تفضل فيتفضل رضوان الله عليه، وما به من تطفل وما هو بطفيلي، ولكنه كان مشغولا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من تلك الملكة اللاقطة، وهو أحفظ الأمة كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، أبو هريرة أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أعوام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا، نزل المدينة صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قب، لم يصحب النبي إلا 3 أعوام، وأكثر الأصحاب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو علل ذلك، قال كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، من الصفقة، وإنما سميت كذلك لأن الواحد منهم كان إذا باع واشترى يضع البائع والمشتري أيديهما في أيدي بعض، فهو من الصفق أن يجعل اليد على اليد، فهذه صفقة يشغلهم الصفق في الأسواق، يحصلون معاشهم رضوان الله عليه. وإخواني من الأنصار لأنهم أصحاب الأرض والدار يشغلهم العمل بمساحيهم في زروعهم وبساتينهم، وأما أنا فأنا أتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول رضوان الله عليه إنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفلت المحفوظ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط رداء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعه، قال فجمعته، فوالله لم أخرم بعد ذلك حرف. فكان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه فيثبت في ذهنه وقلبه لا يذهب منه حرف رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين. فقد يسمع الرجل الحديث وحده، أي شيء في هذا؟ يتفرد الأصحاب بالرواية أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تروي عائشة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لم يكن إلا لها وحده رضوان الله عليه، كما في الحديث أنها رضوان الله عليها لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل ثم جعل رداء وجعل عليه، ثم إنه رضوان الله تبارك وتعالى عليها كما تحكي نام، فلما أن ظن أنها قد نامت قالت قام فأخذ رداء ووضع رجليه في نعليه، ثم قام فمشى رويدا وأجاف الباب رويدا وخرج صلى الله عليه وسلم. هي لم تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء، يعني ليست كسائر النساء تقول الواحدة لها ضرائر لقد خالف في ليلاتي وفي نوبتي وذهب إلى فلانة أو فلانة من نساء، وإنما أرادت أن تنظر ما يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقامت وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج، فذهب إلى البقيع. بيت عائشة مكانه معلوم إلى يوم الناس هذا، لما دخل في التوسعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، معلوم إذا ذهب ستجده من جهة البقيع، بينه وبين البقيع مسافة يسيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه فدعا لأهل البقيع، ثم أراد أن يعود، فأرادت هي أن ترجع مسرعة فأسرعت، فكان سوادها أمامه. من الذي رأى هذا ومن الذي يرويه؟ هذا وقع لعائشة وهي ترويه رضوان الله عليه، فإذا تفردت به يأتي من يقول هذا ضعيف شاذ، لأنه لم يرويه عن النبي إلا عائشة، هي زوج رسول الله، ونام على فراشها ثم قال، تريد من يروي هذا الحديث غير عائشة؟ ثم دخلت وصدرها راب كما يحدث للإنسان إذا أسرع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن سر هذا الذي يحدث له، لم تستطع إلا أن تجيب بالصدق رضوان الله عليها وهي الصادقة، فقال أنت السواد الذي رأيته أمامي، أظننت أن يحيف عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم أخبرها أن الله تبارك وتعالى أمره أن يستغفر لأهل البقيع، ولم يرد أن تستوحش، وقال إن جبريل جاءني فناداني فخفض صوته، يعني حتى لا تسمع هي، قال فخرجت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم رويدا، وأجاف الباب رويدا، ومشى رويدا، قال حتى لا تستيقظي فتستوحشي صلى الله عليه وسلم. فإذا روت هذا الحديث يقال عائشة رضوان الله عليها روت حديثا تفردت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد من يرويه سوى عائشة رضوان الله عليه؟ لك أشياء كأمثال هذه الأمور، مثل ما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد سئل في رمضان هل يجوز إذا أدى الرجل عمرته وتحلل أن يذهب إلى التنعيم إلى مساجد عائشة كما يقال، هذه بخمسة ريالات، أن يذهب إلى التنعيم ثم ينوي العمرة ويحرم ثم يأتي من أجل أن يأتي ويسوي كما يقولون يسوي عمرة ثانية، ثم يذهب بعد ذلك إلى التنعيم ويسوي ثالثة ورابعة وعاشرة، وكل ذلك يقع في رمضان. الشيخ رحمه الله ذكر أنه رأى مرة رجلا قد حلق نصف شعره، فقال ما هذا؟ قال هذا للعمرة الأولى، فإذا ما جئت بالعمرة الثانية حلقت سائرة. سئل هل يجوز أن يعتمر المرء على هذا النحو؟ فقال لا. قيل وحديث عائشة؟ قال من كان عنده عذر كعذر عائشة فليصنع صنيع عائشة، وعذر عائشة الحيض، فمن حاض فليذهب إلى التنعيم، فإن عائشة رضوان الله عليها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، إنما كان لديها عذر قبل ذلك، وهو أنها أصابها ما يصيب بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحزنت جدا أن تعود نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في حجة وتعود هي بحجة من غير عمرة، فلما أن كان ذلك كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه فذهب بها إلى التنعيم ثم عاد، فمن كان عنده عذر كعذر عائشة فليفعل فعل عائشة رضي الله عنه. فالتفرد إذا كان من ثقة من عدل ضابط حافظ فلا شيء، وفي الصحيحين من هذا جملة وافرة مما يقال له الأفراد، مما يقال له الحديث الغريب، وقد تكون الغرابة مطلقة في أصل السند، ويدور نصف الدين هذا الحديث نصف الدين أو ثلث الدين، إنما الأعمال بالنيات، ويقولون النصف الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا يضبط العمل الظاهر. إنما الأعمال بالنيات يضبط العمل والاعتقاد، إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو الدين أو ثلث الدين أو ربع الدين، وهو حديث فرد مطلق كما ترى. فلو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلال. اختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، أن التفرد لا يعد شذوذا. يعني نعرف اختلاف العلماء في التعريف للحديث الشاذ، ما الذي نستفيده؟ نستفيد أننا قد عرفنا أن التفرد لا يعد شذوذا، حتى يكون من تفرد بالحديث قد خالف من هو أوثق منه. أما إذا كان التفرد من غير مخالفة فهذا لا شيء فيه ولا يعد شذوذ، وأيضا إزالة الإشكال حول ما هو في تعريفه الصحيح، ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا، لأن هذا في تعريف الصحيح. ولكن إذا رجعنا إلى ما استقر عليه الاصطلاح، وهو أنه يخالف ما رواه الثقات، سواء كانوا أضبط أم كانوا أكثر عددا، فهذا لا شك يدعو إلى الريبة عند المخالفة. وأيضا أن المخالفة تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، والذي قال هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه هو الحافظ ابن حجر، فقد صار إلى هذا التعريف. ليست المخالفة إذن من الثقة وحده. الشذوذ يقع في الإسناد كما يقع في المتن على السواء. قال: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فحديثه حسن لأنه غير حافظ. وقد مر أنه إذا خف الضبط نزل الحديث عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن، فحديثه حسن. فإن فقد ذلك فهو مردود وهو المنكر، فإن فقد ذلك فهو مردود وهو المنكر. ولذلك أعقبه بذكر المنكر، فقال: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل حافظ ضابط قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. فالشاذ المردود قسمان: الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. فإذا الشاذ المردود قسمان: القسم الأول الحديث الفرد المخالف كما مر، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، هذا حديث شاذ مردود لأنه من قسم الضعيف، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف من غير مخالفة، ولكن يتفرد به من لا يحمله. ولذلك يقولون كما ترى ذلك كثيرا: لا يحتمل تفرده، رواه فلان وهو ضعيف ولم يرويه غيره إذن هو فرد ومداره عليه، ولكن هذا لا يحمل هذا الحديث فلا يحتمل تفرده به. لماذا؟ لأن فيه من الضعف، فيه من عدم الثقة، فيه من عدم الضبط ما لا يؤدي إلى جبر تفرده بالحديث وحده. فإذا الشاذ المردود قسمان بالمعنى الذي مر فيما استقر عليه الاصطلاح، وهو الحديث الفرد المخالف الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، هذا هو القسم الأول، هذا شاذ مردود. وأيضا الحديث الفرد الذي يرويه وحده فيكون مدار الحديث عليه، من ليس فيه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لتفرده وشذوذه، فحينئذ يكون مردودا أيضا. الشاذ والمنكر سواء من حيث الاصطلاح، ولذلك لما ذكره قال رحمه الله: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فيكون ضبطه ضبط كتاب، لأن الضبط إما أن يكون ضبط حفظ ضبط صدر، وإما أن يكون ضبط كتاب، فهو عدل ضابط ولكنه غير حافظ، فحديثه حسن. فإن فقد ذلك فمردود، وهو الذي يقال له المنكر. فإذا عندهم عند المحدثين في الاصطلاح الشاذ والمنكر سواء، والمحدثون يستعملون الاصطلاحين الشاذ والمنكر في الحديث الذي ثبت عندهم أنه خطأ من دون تقيد بحال الراوي ثقة كان أم ضعيف، ولا بتقيد بكونه خالف غيره فيما رواه، يقولون شاذ حتى وإن لم يقال، ويقولون منكر حتى وإن لم يخالف، ولكن إذا ثبت عندهم أنه خطأ فيقولون شاذ ويقولون منكر. أكثر أهل العلم على هذا من حيث الاصطلاح. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. في معرفة الحاكم عن الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، كما قال الشافعي هذا الشاذ من الحديث. ولفظ الناس ورد مفسرا في رواية الخطيب عن الشافعي قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفه. فالناس في رواية الشافعي عند الحاكم هم الثقات في رواية الشافعي عند الخطيب البغدادي. ويكون تعريف الشافعي للشاذ أنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. ولفظ التعريف عند الحاكم في المعرفة لما رواه الناس، ثم ورد تفسير لفظ الناس فيما رواه الخطيب البغدادي عن الشافعي في التعريف أنه ما خالف فيه الثقة الثقات، ما رواه الثقات. انتصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى لهذا التعريف، فقرر أن ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فهو مردود. وكذلك قال ابن كثير كما في هذا المختصر إن الثقة إذا روى شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. استشكل الحافظ قال باب صحيح وأصح، يعني لماذا نقول ضعيف خالف فيه الثقة وقد توفرت فيه الشروط، أليس بثقة عدل ضابط مع اتصال الإسناد ومع عدم العلة، فلماذا نقول هذا حديث ضعيف وقد توفرت فيه الشروط، لما لا نقول هو صحيح وما خالفه فيه الثقات أصح، فيكون من باب صحيح وأصح لا من باب مقبول ومردود وصحيح وضعيف، وإنما هو من باب صحيح وأصح. مخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق أو لا باس به، مع أنهم مقصودون في تعريف الحديث الشاذ. وكذلك قوله الثقات إلا أن يشترط أن يكونوا جميعا. فإذا حديث الإمام الشافعي أو تعريف الإمام الشافعي للحديث الشاذ هو المقبول الذي عليه العمل كما مر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. عند الشافعي رحمه الله ما رواه الثقة مخالفا الثقات، وإنما التعريف عند الإمام الحافظ ابن حجر ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، فيدخل فيه أيضا من يقال حديثه حسن لأنه عدل خف ضبطه. هذه الأمور مما ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها، وهي من المسائل التي تفتح لنا مسالك العلم، لأن أسلافنا رحمة الله عليه لا يمكن أن يفهم كلامهم إلا بتحصيل هذه الأسس يعني إن أردت مثلا أن تقرأ في فتح الباب لا يمكن أن تفهم ما قاله الحافظ إلا إذا كنت ذا إلمام بمفردات علوم المصطلح والجرح والتعديل وما يتعلق بالرجال، ثم تضم إلى ذلك ما يتعلق بمفردات الفقه، لا بمعنى الاستفاضات في المعرفة، لأنه يذكر أقوال الفقهاء ويذكر بعض الاصطلاحات الأصوليين، بل لا تستطيع أن تصل إلى غور كلام الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح إلا إذا كنت ذا بصيرة بعلم النحو وبعلم الصرف، ولك بعض معرفة بعلم اللغة، لأن الفتح معلمة الإسلام. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تشرح لنا صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن شرح الحافظ ابن حجر الصحيح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، فإنه لا مسوغ لأن يذهب أحد من أهل العلم إلى شرحه بعد. هذا الكلام لعل الشوكاني رحمة الله عليه قاله تواضعا أو إجلالا للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، هذا أو هذا الباب مفتوح، وتقريب العلوم لأهل العصر وارد على طريقة الأسلاف أيضا، يعني لا نجافيها ولا نبتعد عنها ولا نعاديها، ونلتزم لغة العلم في الكلام وفي الكتابة في اللفظ وفي التحرير، ونجتهد في أن نقص على آثار أسلافنا رحمة الله عليهم، ونشيد كما شادوا، ونعلي البنيان الذي بنوه وأعلوه، والأمة تحتاج هذا وتقريب العلوم، ولكن على الطريقة التي كان عليها أسلافنا، وإلا انقطعت الصلة بيننا وبين علوم أسلافنا، بيننا وبين تراث أجدادنا، وهذا بعينه والذي يسعى إليه المبطلون بمحاربة اللغة، تنقطع الصلة بينك وبين علوم أسلافك بمحاربة الشعر العربي القديم، كما سرق طه حسين بحث مرجليوت الذي كتبه في مسألة الانتحال، قضية الانتحال في الشعر الجاهلي، فترجمه نصا وعرضه على أنه من بنات أفكاره من الأطفال المبتسرين، فعرضه على أنه لا، وكان محمود شاكر طالبا عنده، وكان في عنقه جميل لطه حسين لأنه كان متخرجا في القسم العلمي، فلا يلتحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب لأنه لم يتخرج في القسم الأدبي، فشفع له طه حسين وكان يعرفه ويعرف أسرته ويعرف تمكنه، فشفع له عند رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد من أجل أن يستثنى للالتحاق بالقسم قسم اللغة العربية في كلية الآداب، وقد كان، فكان يسمع يتلدد على مثل الجمر لأنه كان قد قرأ مقالة مرجليوت في أصلها الإنجليزي، وأيضا لما ترجمها الخضيري، وكان في قسم الفلسفة، فلم يعاني من تلك النائبة، لم يستطع أن يرد عليه كفاحا، يقول لأننا التزمنا الأدب الذي ربانا عليه آباؤنا فنعرف للأستاذ حقه، فكان يرى السرقة تقع تحت عينيه ولا يستطيع أن ينكر، وطه حسين يمضي في غيه يشكك في الشعر الجاهلي فيقول هذا شعر مصنوع، بل شكك في القرآن العظيم، ويقول للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا ليس بقاطع أنه كان هنالك من يسمى بإسماعيل ولا من يسمى بإبراهيم. لماذا هذا؟ ليفصلك عن الشعر العربي القديم، والشعر العربي القديم محتج به في اللغة والنحو في التفاسير، خذ تفسير القرطبي مثلا تجده مشحونا بالشعر استدلالا على اللغة في معاني الألفاظ في معاني التراكيب في الدلالات، وأيضا فيما يتعلق بالنحو والبنية الصرفية بنية الكلمة وغير ذلك، فإذا قيل لك هذا مصنوع هذا منحول، إذن هذه الكتب ينبغي أن تحرق، فهذه الكتب أيضا لا قيمة لك، بل فيها من الكذب ما فيها على قدر ما فيها من الاستشهاد بهذا الكلام. إذن هي خطة ماكرة خبيثة لقطعنا عن تراث أجدادنا. فإذا قطعنا عن تراث أجدادنا فمن نكون؟ من نكون إذا قطعنا عن تراث أجدادنا؟ لا قيمة لنا، وإنما نحن بتراث هؤلاء الأجداد. فينبغي أن نصل الخلف بموصول السلف من أجل أن نرتقي بعلوم أسلافنا وأن نبني عليه. لما بنى غيرنا على تراث أجدادنا تملكوا القوة المادية التي يذلوننا بها، وإنما هي تراثنا ونتاج عقول أجدادنا وأسلافنا من علمائنا. وكانوا مع تمكنهم في علوم الشريعة واللغة وعلوم الآلة كانوا متمكنين فيما يقال له مثلا بعلوم الحيل، وعلم الحيل هو علم الميكانيكا بما يتعلق بخواص المواد وغير ذلك مما لو اطلعت عليه حتى عند الذين كتبوا في تراث العلم للإنسانية، فإن هؤلاء لما كتبوا لم يستطيعوا إغفال ما كان للعرب المسلمين ولغير العرب من المسلمين من العلماء الفحول. وخذ القرافية مثالا، فهو من كبار فقهاء المالكية ومن كبار الأصوليين رحمة الله عليه، ومتمكن في كثير من العلوم، ومع ذلك يقول صنعت ساعة، وهي عجيبة جدا. هذه الساعة آلة تدل على الوقت، وفيها 12 بابا، كلما مضت ساعة فتح الباب وخرج تمثال عصفور لكي يدل على أن ساعة من الزمان قد مضت. قال ولكني لم أستطع أن أجعله يصيح، أي العصفور، وهو رجل أصولي فقير اجتهد في معرفة هذا. وأيضا لأن الإنسان إذا نظر في كتب القوم من غير معرفة ضل ضلالا بعيد. تأمل هذا مثلا، جاء بريد أصبهان وفي الخبر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن قائدا ممن بها من الموالي يلبس خزلجية، يلبس خزلجية نوع من الثياب، ويجلس للنساء في الطرقات، يعني يفرق شعره ويضع كريما ويليط وجهه بشيء يبرق ويجلس للنساء في الطرقات ويلبس خزلجية. فكتب محمد إلى يحيى ابن هرتمة وكان يلي أصبهان من قبله، أشخص إلي فلانا وخزلجيته، أشخصه إلي يعني أرسله إلي وخزلجيته وهذا الثوب. فقرأ الكتاب عليه على العامل، قرأ عليه الكتاب محمد بن رستم والد أبي علي الرستمي، فصحفه أشخص إلي فلانا بدل وخزلجيته وجز لحيته، فجز لحيته وأشخصه إليه آية ونكالا. فتأمل الخطأ في هذا والتصحيف فيه يؤدي إلى ماذا؟ الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.